بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسه الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا على هذه اللقاء وأسأله أن يجعل لنا لقاء مباركة. ثم جمراء فألفوها قوم نومطاف لما قتل الله سبحانه وتعالى ثلاث سبع سبع ጌታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና መሰግነዋለን። ወንድሞቼ እና እህቶቼ ባለፈው ካቆምንበት ቦታ ከመከተለይ በፊት መጀመሪያ ደረጃ መናገርና ማስተዋሱን ፈልገው ነገር አለ። እሱ ምንድነው ከተባለ ይሄኛው እስልምና ሃይማኖት ሰዎችን የሚከፈተው ሰዎችን የሚያስተምረው ትልቁና ዋነኛው ነገር ዒልም ነው፣ ዕውቀት መማር ነው። وقت ممار سو يو كمن كساكسونا كمن ناغرو بفيتم كمن سراتو بفيتم وقت يستلقوال ايه رقموت لكم تنشم ياقوال لذين وكيتاتشين الله سبحانه وتعالى رسول صلى الله عليه وسلم مجمرا ملكتن جوراتشون يسكروا قرونا جوراتشون بكرسوا بد اندي أدامتو مجمرا اندي دستاشي عدرقوا وهو العلم وقتنا لذينه الله سبحانه وتعالى بقرآن لي مجمرة يورد سورة القلم التبالو اقرأ باسم ربك الذي خلق ملو آيانه إيه لموت لك بوستوال له الله سبحانه وتعالى حتى الرسول صلى الله عليه وسلم تمرتاتون كمجمرة شوب فيه آن دبلو مجمرة اللباتشو مواقع اللباتشو بوقت دوننو الله سبحانه وتعالى يمين اقراتشو مانه. وكذلك الله سبحانه وتعالى لرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن تجمروا تجمعي نقر نتأيكوا على الزاشوم تجمعي نقر متأيك أن نباش عوكة دهوننا الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمراته وقل ربي ازني علما قيتاي بل أنت نبيوي قيتاي عوكة تجمر اللي بلاله. إذن إهن يسايا من دنو حتى الرسول صلى الله عليه وسلم تجمعي تجيكوا عوكة النو سلطان ما يدلنا ليلا نجر ما يدلنا إيم ياسايا من دلنا وقت ممار وقت مياز تلقنا جرنا دينا اتشنن مياز اللبن بوقتنا عندي سلم نستقدو عندي سلم نهيدو عندي نكسوغا من نورو يميلو نجر هلو بوقت مياز اللبن مال وقت ممار يوقت بالبيت مهون تلق أجرانو تلق وتالو. العلماء ورثة الأنبياء إلى بي الله حمد الثاني صلى الله عليه وسلم نبي النزي علماء شواكيوش ينبياتوشن بوتايتكون نسوراهشن عشي إلى الله أحمد التنية صلى الله عليه وسلم. والأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما نبياتوش لقمو يتوث نقر وإنما ورثي يتوث نقر حبت وركنا يدلنا يتوث من دلنا وعلمنا وقتنا يعني وقت لقمو يازو تلك من دام إلى الله أحمد التنية صلى الله عليه وسلم. لنزأ وقت لم يماسويه مثل لا يالو نقر هلو استغفار يتيك اللتال مرتني يتيك اللتال حتى آسى راسو وهاو السورو مرتني يتيك لمن وقت لم يمارسو مالسل. إذن إيه فضل تلك فضل الله بزي قد داري شكرة ماذا كنيا دا كنيا يتبقى ليه النقر مواقع لبن مالسل بلغو خاقومن بوتا سنكتل يمسني أساس بسنيو صفحة لي نو إن أساس الصلاح من الوزارة بسنيو. قال الشيخ العلامة شيخنا الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى في رسالته صفات الزوجة الصالحة بزين يوم تاف الشيخ عبد الرزاق من بارت الله يطبق عشونا بروفيسور ماتشو الساتشو سلا بارلفو يعني السولن عندنا توجهاله ترو سيد متبالو ترو ميست متبالو ما ينبه هاري ميازن دار لبات تقصو نبرة نقرأتون سانشارت نبرة يقومنو الله تعالى استاتشو خاقبان نفو أقومنو ببوتالا ينكتر الله لما استوصيات كل بألفو يعني سوت بهاري وان نيو بهاري كسورة النساء بمتكس فالصالحات قانتات حافظات الغيب من الآية ومتقص لتنتلالك بحرين تقصوا الفون البرة يعني يو بحرين من الكتب على هتجوا وعندما سيتوا وعندما من يهون الشاسيت كالله ذا يالله تعراقنا وكذلك تبارغا من يتعراق من هذا الدار لبات تقصنا الفن البرة معكم وكذلك أردتنا دروشن أردتنا سرية الرشيد الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بسلك شو يجي نتبرن قبي بلو عند من النقرات يا الله أحمد التنيا صلى الله عليه وسلم بحديثات شوت أقصو نبرا لأن حديث زولا إياه الله نبرا يقومنا قال إن الأساس الصلاح يهلم يمسرة يتعونة مسرة له في المرأة بسيت لي صلاحها يسوى مستكاكلنا كمان قال مع ربها كجيت واجا مع ربها كجيت واجا يحسن طاعته بما استكاكل يسون طاعة يسون تزازن يا الله سبحانه وتعالى تزازن وحسن التقرب إليه عند زاره بما سامر ولا الله سبحانه وتعالى متقرب بتنجر بما سامرنا والمواظبة الزاري بما قوية على عبادته بسوا عبادة لي بسوا عبادة لي عبادة متارقة وسا يعني بابها تقبوا قال لبي تشاير اللهم وإنما أبوها تقبوا قال لبي تشاير اللهم وإنما واندموها تقبوا قال لبي تشاير اللهم وإنما كبسة تقبوا تشاير اللهم هلهم بوت علي وهلهم هنيت علي والمواظبة على طاعته على عبادته بس عبادة لي مقوية الزالي متنات فإن هذا الصلاح إيه مستكاكل إيه ترومهن وتلك الاستقامة يعني قر متنات الزالي هي السنة سر مستر نو سعادتها يدسها مستر هنا دستا متاقين يبت يدستا مستر هنا من دنو كتب على بقيت على يالتنا عبادة كالله يالتنا علاقة بمستر وعبادة لي مزناتنا استقامة ما يزن هي من دنو هي سر السعادة هي سر السعادة فيها الشا يدستا مستر وين دقم وان من يوم مستر من دنو هنا عبادة لي مزناتنا وسر صلاحها يسرم نظام التوطابت يسو مستر من دنو بزي عبادة لي متناتنا يا الله تعالى كالله قال يا الله تقرب كالله لا يا الله تنتاع كالله قال يا الله علاقة ما سامرنا بزانا قال لي مقويتنا وسر توفيقها وكذلك يدم زي عبادة لي مقويتها زالي متناتها مستر من الله سبحانه وتعالى ترون اجر مكتم لي يا هلو مستر من دنو كالله قال يا الله تنا علاقة كالله قال يا الله تن عبادة عينك كالله قال يا الله تن يطاع عبادة نجرا بذا نجر الله مزناتا يا النجر ما استكاتلا إيه النجر ستاتر مارتنا وسر توفيقها في حياتها به وتعالي كلها بهل به وتعالي بما في ذلك بذا به وتعوس بما في ذلك بذاوس حياتها الزوجية إيه دستا مبالو يتدار دستا وستم كم يقبو عن دنيا وهينا تدارا ان يستكاكل كن يدرقو نجر وان من ينجر كالله قال يا الله تنا علاقة ما تمر عند صبر ونكسور يا تدارا يا حياة الزوجية لما استكاكل ترو لما درق كالله قال يا الله تنا علاقة ما تمر هي بتشار الله طاعا ما استكاكل كالله قال يا الله تنتقرب ما تمر وصلاح أولادها يلجوجها مستكاكلم يمي هونو يلجوجها مستكاكل يمي هونو يمي ترو يمي هونو يسواك الله قال يا الله تعلاقة لكنا يسواك كالله قال يا الله عبادة متدرقو كالله قال يا الله تقرب يا الله تعالى يا الله تلك بزالكنو يسواك تدارا مستكاكلو وكذلك أولادها لجوجها مستكاكلوت السواء قال الله كبار الناس عبادة لكنا ايه مثال وذريتها يسوى ذرو تلو يلج ميس ايال ميهلو ايه هلو يسوى ذرية يسوى قصة وإنما يسوى كالصواب والمسد هلو يمستكاكلو كالله كبار الله تعالى كالك وعيشوا يسوى هوة متنورهم العيش هوة المباركة تروي هوت لما نورم كالله قال الله تنا علاقة ما استكاكل اللبس المبارك تبارك بركة اللبس ما بركة ما يزان قال ما بزات ما الهنيئة وكذلك يعني تروي هون بركة نزقة معنا وعندنا ولهذا لازم نحنا كان هون متأكدا بدام من نتناكر بس نجري هون على ب

والله نجي لتدار أيفلك إيش بالله يونبني النماذج لتدار أيفلك لكن أبدا شوف لتدار يفلكم رسو راسه يطبكش كون بجا من ما علاقة يا إلهتنا يفلكم أيضا نونجي عندنا عليك أن تزيل من إلهات دي الساكن يجعلك متفورة كون ما فهذا ما كيلا ونقان كل يوم راشنا أنا كأقب أدو آدم وعندما تبجينا الجلاس إيش بلا متفورة كون من رسك ميلا إيش يا فلقات ميلا ليلا فلقات بلو سيدة شنا بلاشا السلام وإذا قد يهيلو عندما ليلا وتي هستنكاز سوماتات لما فلق إيش كارك كارك مرتون يعني لم مو يتون يالش مو يون يالش كبر عندينو عندينو كبرش يالش عندي كبرش كتبلاشا عندي كبرش كتنكا خلاص كذا وانا ما نمزور بولا يشم ما نمزور بولا يشم زاري موت كلش تسكر كلش وها مكمل بلا لنيانا وها الوات لنيانا ملو والله وبالله شتامنا وشتامنا فكر يازن يالم يوارو وشتامنا وشتام هي الناقوال مني متأخر بزنا قدر صوتنا أصلا ستر ميلو كان ماذا فكر معك معنا سوينا قريب سؤالك المنتوس فكر ميلو قال كان قادم يجا صورا نبلي صور دو صور أرضا متأخر شان فكر ميلو معنا على جنيه تمسرو كاميون جنان وندم يالينا كوندم فكر يميلو نذكر يمتاو كاربين يجا كانوا كمن ميلو الفقر كملوا كلمة تنازل فقر تقال لك فقصرة فقر تقال لك فقر من دهنة دهنة كدهنة تيمة تنازل ايش اكتنات تدري بطني اذا وحافي قد فرجها باللوت هيتبق السبال جبيتاكو كونكا مجرشة صار لي قوم مقويتا يدنا كم جمروا جمروا متنة تدنا الله سبحانه قالوا ولا تقربوا الزنان يعني زموتهم دا تقربون يعني شوف كروقون ولا تقربوا ان دا تقربوا ولا تقربوا تلو قال لا معرو وش ما قالوا علموش يعني انت باند بقول هنا وسو باند بقول هون معناته على ما تقرب كما جراش ورزاي ميو زمن قال كله مزغات عندك ورزاي ميو زمن قال كله مزغات عندك يا تفقد الله تقول لك ان دا تكناي ما بقى لبات اسام بتون بي سبوچون بيوم مال ايه كله نعمه ادركولات ايه كله نجر متو مجر ما بلات هي الله هي الله الشام يقول اتركونا خلاص عند فلقي سونا لفتلي اهون بلقوا لين دايينو ما يتو فتلي بلقوا من نبرانو يعلمات هلو قادرات العالم كله يعلمات قشاشة يتبالو هلو بيتا قتل يمتع البات كذي هلو متنك قراصة متبك على البات وحب المرأة متبك عسيتها لفرجها لبلتها امر نجرنو يتطلب وتعم يتفلق نجرنو منها كسوا بلتها متبك على البات ايه كسابة مثل غريغرنا ومن ولي امرها ومن ولي امرها ومن ولي نظر موك الصحة على فنتان يسوان على فنت يتشكموا يسوان تتياكي معتنا يسوان قد يا يالو سواج لهم ايه امتلك من دلنا يمثل غريغرنا متبك عن لباشتو من ماذا سد مزقات عن لباشتو المنافذي مسكوتوش ووسائل منقروش التي يا منقرنا يا مسكوتوش يكون يميهون بها بزا منقروشنا بزا مسكوتوش الفساد مدفو نقر هلو يعني هلو منقر مزقات اللب يعني تفقد الله سوى اللقات تتوميد اللبات الناس كونة تباس بطون اهي اللي جيت الناس شكر اللوم قنا السلامتون الى يا اخي يمكن يعني السلامت يا عند امتمج ان يدورو بهاي امتمنى كونة قنقلو تاكال لك ان يسوز يعني اسلام مستمتي يعلم لا ما كمان من أنت بس تكلم شو براسي بقير براسي مين من الناجر يعني تقريبا هم هاي مستكبر تيجي كاسرة من بفيت إني عند ذي نجر كنا جرا شو الناجر يعني يسوع سمع تبيش يومك جانا موجون من الدهونة كها أسكفات أقوال إيه هو المزقات عند بس بيسا بود الصان مزقات عند بعد إيه النجر هو ما ويحصل بزام كثة من جني هنا من خلالها بزام نجر الشر مدفون نجر يا من قر ما يزقك هنا يا من مسوج ما يزقك هنا بزانا قال له مدفونة قول لهم يتقينه وتدعى في جهتها الآثام وليعذ بالله من دمي هذا ويحصل من خلالها الشر ولتدعى من يتفلق يستنيا لتقيني بتال وإن دمو إجازان ما تسعى الله وعلا بتقيني على الله

ለከ መጀመሪያ ላይ ስለ የሚደረገው የሚወጣው ወጪ የሚጨነቁት መጨነቅ የሚያወጡት መከራ የሚያመጡት ጣጣ ይሄ ነገር ከመጀመሪያው ጀምሮ ይሄ ነገር የሚከሰት ከሆነ ያ ትዳር በረካን እንዳያገኝ መረጋጋትን እንዳያገኝ ሰዓደን ደስተን እንዳያገኝ ከሚያደርገው ዋነኛ ነገር ይሄ ነው ብሎ ይናገራሉ። وكثير من النساء وكثير ببذات من النساء كثيتوش اذا اقبلت في تانكا زورج على الزواج بتدار لي اتجع اهتمامها اتجع يزورا اهتمامه يسوى حساب يسوى متشنك من النو للشكليات يوجي قداي ما تعمر لهم شكلية ما يوجي نجر ما تعمر يوجي لاي متشنك واتجع يزورا اهتمامه يسوى نجر لمشاكله بنات جنسها لمشاكله بتشغروش لاي وين دمو سيتيتو تشغر لاي يسوا غادنيوت غوربيت من سراج يني انت اللي نبر يغباچو اكل اللي كان يغبا ايه مستنكال ونذراتيها استاني يمسو غادنيوتوا بسو ارمي لك قالو سو ايه مستنكال فلانه من الناس فعلت اكل متبواجي تكون يشرتال تتاغبا بمر يغباچو بفيلانو بفيلانو بفيلانو فيلا فكنو በፊሎ አይው በፊሎ አገባች ምን ማስተነካት እንዲነበር የለችው አባገዳ ነበር የለችው እዚህ ነው የለችው በዚህ ወጣ ይሄ መኪና መጣ በዚህ ገብ ይሄ ማስተነካት እየተደረገ ሰው እንደዚህ ጋር እየተደረገው እየተገዛለት ይሄ ልጅ ነው እየተገዛለት ወርቅ ይሄ ነው ይሄ ማስተነካት ይሄ ይውጭ ጉዳይ ማለት ወራሱ ይውጭ ማሳመን ውስጥ ሳይሆን ውጪ وفي الزواج الفلاني باكل يسترك لايكو فعلوا كذا ان الذين يذكروا سروا تتجعوا بنظرها تزور لشيسان حساب يسام مملكه الى تلك النظره ورزا مملكه فياتي مدى الاسراف ما باكن مدى يا كلي بال وين ما كلي مش لجوس تاغبا كوني تدرج يا نجر يا دمو سيدرفكو ين اسراف علبت ما باكن علبت يا نجر لمستنك ازسوا مكثته نو يا نجر مغنيتو انجي بشرياو من يمسلال يميلو نجر اي متام كلتي تمتابتان يميتاو يرسل الله عليه وسلم حديث من دميلان ما يتالبن ويقع البذخ وكذلك البذخ يجنن اسو كراتني علن طيب كرات يجنن يالو ويكثر يبذل التبذير ما باكن واداعه الاموال يجنزم مدفات ما باكن يجنزم مدفات يكفتال اه والله بذات متراو دهاشه مندنا كفتامنا ትንሽ ደም የሚያስጨንቃቸው hatta ተርቤ ጥርስቻስ የሚያስጨንቃቸው ያ ከሌናት እኮ ያ ከሌሚስ እኮ እንዲደርሳለች እኔም ብላ እሷም እቺን ያለ ከዚህ ተራቸው በግብታ ባሏን በአንድ ግብታ ቆማለች ይሄን ግዛልኝ እኔ ከማናንሳል ይሄ ከዛም ይመጣል ኢስራፍ ይመጣል والله المستعان اذاعه الى ما قد يقع ايضا من منكرات ومحرمات ايه دمو اذاعه يميتفا يالنو الى ما قد يقع لجس خلال ايضا بيتماري من منكرات كتلايو كالتفقدو نغروش ومحرمات الله تكلكلاش نغروش او لمثال يونه سلكلاي بموزيكا كتدغسه وصا نغير يمتال متلكون ايه محرمات يا نغير دمو بدد وين دمو كتلايي باتفقد اختلاط كهونا يا اختلاط بيتوس ليجبانا ያተፈለቀን ያተፈቀደላት يعني ኢሷን ፍይተሶነታ መታታይ ከሆነ እሱ ነገር ሊከሰት ነው ይሄው ሊከሰታል ይሄ ነገር ሁሉ አላህ መፍራት አለበት አላህን መፍራት አለበት እሷ ብቻ አይደለም ቤተሰቦቿ መፍራት አለበት አላህን فتكون تونالك هذه البدايه يتشي مجمريا والتقدم يتشي مجمروا بين يدي الزواج بتدار في اللي بتدار مجمر علي سببا مكنيات لقصور مانس البركة بركة كمانس يتنسى يبركة مانس مجمرة مجمرة تدار لا يمكثته ايه اللو محرمات ايه اللو إسراف يمكثكونه وقلة الخير يتقو نقر مانس تدار لا يستنيا لهون امتلالك من رقاقات المدام كيف بيك دبوي لك مجمرة لين الضرى تدارون يبلا الشوق እሺ ምስተነከ የነበረው እሷ ምስተነካት እሱም ምን ልጅ ነው ማገባው ይላል በቃ ማገባው በጣም ምታምር ያፍታም ልጅ ሲተማረች ዲግሪ ምናምን ያዘች ጸጉሯ እግሯ ላይ ምደር ይሄ ምስተነካ ወንዶች ይሄ ተከስተሪያም ደግሞ سيد المتكراني ما يبقى المتاجبيو مكينة يالله تيوتا يالله فابريكا يالله شكليات يوجي قدامي شاي مسجل نقال يا أختي أهلتي الله أنصري إيه هفتكم يما دعماني هم نجرنا والله إيه هفت إيه الدنيا الله زندا بوتا بنورو نورو كافر عنده وانا يتعم نبتر إيه رب مسجل نقال شعبت المتا بيهدان كن جنة يمتا بيهدان سالين دفلك متجنك إليك بتعم يام ربالشكو دنقات كشمك جالكو في ريشة ما ببشار فسانا ما أنت لو عنده واندم دم ورسام تجنك الناس نجاكو كتوستن عني كوني شبه على سوما تايت أفعل تداربك قوته تأفعل معتنا إذا لتواتنا لو بتابل متاقب أقول إيه نجلت نكاكي مالك أسفل لقال إيه بزيزور علي أنا في الكاشن يمتعل معتنا بخلاف بتقاراني ما إذا ابتدعت ما إذا ابتعدت المرأة ابتعدت كراكك المرأة سيد يزي تقاراني إسراح مادرق ما باكن يزي تقاراني لقمو بخلاف بتقاراني ما إذا ابتعدت كراكك المرأة سيد عن ذلك الذي نقرش عن قد ابتخنش نقرر له كراك السيد ليج وابتعد كراكة أهلها بيستبوشة عن ذلك كذبوا الدالي وجانبوا الإسرافة إسرافا كراقوا عندكونا إسراف السنة سيلاب وتقونوا وجانبوا المعاصي والآثام وانجلوشهم دموا كراقوا وكانت النفقة يا يميوت أوتي لقمو نفقة موتع هنا يعني وتي هنا لا كلفة يعني متشنك متعبب يعني لبس كهونا فيها بزانا جلاي ولا إسراف دنبر مالف خايل لبت ولا تفي بزانا جلاي ما بودر وإنه دنبر مالف خايل لبت فهنا بزي مكناس وزيبوت علي فتحقق يرقاكة الخيرية ترون نت وتحل البركة بركة مكنية شوف بركة مكنية بيتنا بركة مكنية يالو النفق كسب لما التوضع كهونا كمعاشي كونجل مترق كهونا عند النسو من شكرا له عندك أنت شكوا إلى عندك يسرقه كم بيشا عند سنك بن فندا عند سنك بن مدبالك عند سنك بن جفر شكرا ما بيرا من أساوك شنهتي من أساوك وندمي إتشي يانشي يانشي عندك مستواكو يهي وتشهر لما جرشا لي هون إتشي أتاكو من دي كيف يمكن أن يكون سرقدرك سيقراني مصيرنا من دي من قال لي بمكين عليك مصيرنا من دي ماذا إيشك إيش دراكي من أساقك شانشين من أساقك كانتن يا أخي موت ميبال موت ميبال نكر مشين دي مدابتاك على دي موت كون يا أرقى للناس بإنشلال موت ميبال بلا شهوتات ميستبو تمري بكريجي أكبتشي بجوشنا فتشي هفتام هوني كذابو هالا موسنو قايم من يوغانا من يوغانا كموتان واتاتي بغانا يولو كينا بو هالا كشم الجرفين بو هالا يلا القارة تنيتو من عمل كذا موتي مدالتها لا موت دنقت من مدالتك ستصلوا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا الناس موتان روك أقول فاسو موتان إني هذا مو قربة الناس وإن الله سبحانه وتعالى موت قربة أنا قوم إذا مو كل نفس ذائقة الموت نفس تبالك هلو موت انت كم سالك بزينا قال لي إنك أكيد ما تقال لبن كم جمر الله مفرات لبن ولهذا بزين كليات نو جاء مسؤال في الحديث بحديث أستحيح تكتبون حديث لي عن النبي صلى الله عليه وسلم كنبي صلى الله عليه وسلم سؤال وهو سوء في سنن أبي داود سنن أبي داود ميبال متعفى الله يرسل حديث سبا سبا سنن مالك جمع سنة سنن كتبال جمع سنة يتفلق بك يرسل الله عليه وسلم حديث يتكمت بك يا علماء من قلنا عندي إيه سنن ميبالو كم يتوقف على تلالك أراك متعفوش على سنن وش سنن ابن ماجه سنن الترمذي سنن أبي داود سنن النسائي النجاح أراك تناشو لما سلم مبارو نجر يستمد رسول الله عليه وسلم حريثه من أبواب الفقهية باب بفقهي باب ادركو كاسكم تمثال كتاب الطهارة متونا بطهارة تايين تالو حديث يمتالو كتاب الصلاة يالو كسرة تايين تالو حديث يمتالو وهكذا عند دام يكتلو كون ايه مصاف سنن يبالا ايه سنن يبالا كذا وصلوكو وان من يو علماء المرجع يهون وهو سنن ابي داود ما سنن ابي داود ابو داود يبالو كون يونو سمو سليمان ابن عشعث يبالا سليمان ابن عشعث يمثبت ورثمته سبع مستجرى قولة اللعين ورثمته سبع مستجرى قولة اللعين من حديث عقبة بن عامر عقبة بن عامر أبو المسعود عقبة بن عامر يبال الصحابة أو رسول من قالوا قال آلاء الله حمد صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيثره خير النكاح أيثره ترو تدار مبالو ترو قلبت مبالو أيثره قلل لنا. وفي حديث آخر بين حديث نقمو أعدم النساء تلقواتيه يتكبر التواسعي بركة بركة بما يتلعي أيثرهن مؤونة أيثرهن مؤونة بركة متابعين يتدار عندما مست يسوي أيثرهن كبار هنا نو مؤونة يسا متوتا متوتا بر من دلو محر يموتا لك حب يموتا لك بر قال لك هلا إيه من هنا بركة تابعين لك فخير النساء تروسيت متبالو أيثرهن قال اللي على الشنج ما عرف تيك بذو بميل من كتب برة تيك بشيء من كتب برة تيك قال اللي على نكرم متيك بيسب وش دمو أصلا بيسب ماهر أنت ولو ما تيكم لا ينبغي لهم لأن شيء تبتم أصلا قال أنا بيسب وش تيك قالوا والله المستعان تيك ولهذا الذين ينبغي بتام يسلقون على المرأة بسيت لاي وعلى الأب بابات لاهم وعلى الأم بنات لاهم أن يكون مونا لباتشو نسبة عينيهم بعيناتشو في اللفيت مسكة مدعين لباتشو في النكاية بتدار لاي وفي مراسم الزواج بتدار مدبيع وشلاي وإن دقنوا مراسم إدبالو يميوضع فروغرامو لاي مالتنا التيسير ما سانسو إن دقنوا ما قر مدرج للتعثير يعني قر ما كابر بالله تيسير ما سا وين دم قرب ما درجناه التعسية نجدهم ما كبرنا إيه نجد كنا سو ما كبر إلا باشوا يعني نجد كنا ما درجنا إلا باشوا والتواضع إن سراحش الزكاة ما درجنا إلا باشوا لا التعالي راسك كف ما درجنا إلا باشوا والترفع تعالي نترفع عندنا راسك كف ما درج كف كف أني عندي إني على جن يلفان باشوا أني بنت أجد على إيه أنت ما نسي إلا باشوا فهنو بكلنا نجد مثل إلا باشوا الله المستعان والترفق والآنة والأناتة وعدم الإسراف والبذخ وكذلك رفق ما لقى اللباس ونقرون سويت شلاي يعني رفق مبالو بعمارية من بنا ومقرات لا زنت رفق رفق يعني بك المعنى بعمارية كارو بعمارية لنهم رفق مات رفق ما يقول السلاء رفق قادر القبة يعني مثل ميدان المس مازن ما هو طيب مازن فتأمي لنك والأنات وعدم الإسراف فهذا إيه أمر نقرن له لسو تأثير بتام تسنوا له في حياة الزوجية بتداره وتسمعتنا كلها بهل ملاي سلبا وإجابا سلبا وإجابا سلب ميدان نقرأ العربية لي عندي بمادرة كم يمتعني مادر إجاب يبالا إجاب يعني كذا يموت أهو تيتو مالك يعني وأنا ميقباو نقر تل يموت أدامو إجابة يبالا يعني كذا بمتامتو نقر بمتاقين يو هو تيت مراسو من الله تسنو علم إسراف مادرك مالك كذي نقر لاي مراك على البشر دل رفق متاركو هنا راسا كف كف ما تاركو هنا تيسير متارك دمو كونا يزاهو اللو تقاراني هنون تروح حالة الزوجية يتنيال فإذا كان هناك بزابوتا لي يسر مقرارات وتيسر عندنو وبعد المرات عن الإسراف كما باكنغان كراقو وكان ذلك يارمكون من دواعي حلول البركة من دواعي كميتارانو الحلول نكسة مارس البركة بركة وتوالي الخيرات خيرات دم تكتاتون لمتو كمية درقو نقر لك نقروا من ناسان نسوكونا نقروا قر من نادرقو كونا معنى وإذا بودي كان جمرة بالإسراف بما باكن والتبذير بما باكله والمعاتب وانجلي وأنواع الآثام كتلا يكو كونجلوش عين تشلو يا سرا متجمر كونه تلا متجمر كونه فهذا إيه من أعظم كتلق له أسبابي كمكناتوش انبياع البركة بركة عند النساء كمدرجة بك عندنا هنا ولعاذ بالله الله تبانا قال لي قدك أنا إذا إيه هو اللي يرى وبولدته بقرآن لي مدهم بهارينا قال الله قال لنا على قنا كبار الله تعالى من بمستلنا بجزرنا الضرة يا الرّوم على إيه النجار كيف سوتشان تنكاك أدركو يعني النجار لا متذكر ما ذكر الله باشا ما تذكر ما درك الله باشا طيب عندنا وقت ثم بما كتر من صفات الزوجة الصالحة من صفات كبهاري الزوجة ميستا الصالحة تجيون شيء لنا بهاري الحذر متنكاك الله باش من الشيطان كشيطان الرجيم كالله رحمتي تبرر يراك يهونه والشيطان شيطان مهمته يسو حساب يسو قولو في هذه الحياة بزينة وتلي الإفساد ما ببلاشتنا الإفساد ما ببلاشتنا إفساد الدين دين ما ببلاشت وإفساد الخلق بهاري ما الخلق بهاري ما ببلاشت وإفساد المعاملة معاملة ما كسوغا ما قصو مشت وين دمو قبل يمت ما يبالو يعني نقر ما ببلاشتنا وإفساد العسرة العشرة عشرة لما يبال يتدار عنه نار مرد يتدار عنه نار ما ببلاشتنا وإفساد الأخوة الأخوة الأخوة واندما موتشتنا ما ببلاشتنا وإفساد ما ببلاشتنا كل هلهم ما هو خير ترو يتباره هلو نقر ما ببلاشتنا شيطان قولوا مهمة إنه سنك وهنا سراوي هنا وفي كل بهلهم كان وفي كل يوم بهلهم كان يبحث يلكان بعوثا ثلاثة ويرسل إليك جندا والتادروش بالقيام لقوم زندا بهذه بزي المهم بزي قدالي عند قوم يعني السوء ماكي ايوه السوء تلقوا نجر انه تلقوا تلقوا قولوا دين ما بلاشت خلق ما بلاشت معاملة كسوغا من بيتمنون دالة ما بلاشت يبالنا يمثل هيوة ما بلاشت يوندم الناس وندم ما مكا وندم مقا منور ما يلب كهتواغا منور ما يلبات ما بلاشت نو سوغنا قال هل يرتبا هل ما بلاشت نو نزيد امو يلكال وند وطادرو شن يلكال تلاكو شن يلكال شوال لمن قدعو شن هل يلب بلاشت وتعمل معي كنقاس يستنتم الى شيخ سيناكر هذا الحديث اين حديث وهو يا حديث في صحيح مسلم بس صحيح مسلم يمتانه مسلم يبال تلك إمام نو يا بخاري تماري هونو مسلم يبال صحيح مسلم يبال متافل إيه مسلم يباله سمو أبو الحجاج أفن أبو الحجاج أبو الحجاج نعم أبو الحجاج مسلم الحجاج يباله أبو الحجاج متلا سمونه كن يانو يستمدمو مسلم الحجاج أن نيسابون يباله نيسابون يبال كتمالك ولد راسه يحتقال إيه إمام يتولده بولت متو أراك جرى قوات الله يتولده بولت متو أراك جرى قوات الله يتولده يموت ولد مو بولت متو بولت متو سنت ولا مسلم سنت يموت مسلم مشين يموت بخاري مشين يموت أحسنت بخاري بولت متو هم ناس بس يموت مش يتولده لا عن تسارات عن تنارات إمام مسلم عن تس إمام أحمد نش عن تسارات يتولد إمام مسلم يتولد ولا تمتعرف ما شيء موته وإنه مشاكل مسلم موته مسلم يتولد ولا تمتعرف إمام مسلم يتولد ما نموته إمام مسلم سيموت ما أنت ما أنت إمام مسلم سيولد ما أنت ولده أفن إمام مسلم سيولد وما نموته تلك شيخ موت وعلى بزوامت وصل الثلاثة كوي كتوش يعني وصل الثلاثة يقرأ شكر الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتها ما نيم جدي تناكر إمام الشافعي إمام الشافعي موت مسينا قلت متارات إمام الشافعي سموت إمام مسلم تولد قلت متارات إمام مسلم يموتوا ولتمتوا سلطة عند لينا ولتمتوا سلطة عند جواب وطنة ها؟ ويشي؟ اللي يسابوري هاي نسوة أسلال في عربنا إمام بخاري أسلال عرب اللي مستعجر إمام النووي مجمرة أربعين ويالي ناكرة طيب من حديث جابر بن عبد الله من حديث كحديث جابر بن عبد الله يبال صحابة ليه صلى الله عليه وسلم صحابانه رضي الله عنهما على رضي الله عنهما نرى من أنا رضي الله عنهما وعنه نال عنهما لم عنهما هذا ترى من نما عبد الله من أباته أباته مسوم صحابة سلو لذا رضي الله عنهما نال مسلع من عمرة النساء رضي الله عنهما نال السوم أباته من دنا صحابة سلونا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحمد بن صلى الله عليه وسلم قال آلو إن إبليس شيطانك يدعو يستمتل عرش يستمتل ونبر على الماء بوهالي ثم بمكتل يبعث للكال سراياه يسوى التادروش للكال أي يرسل جنود والبعوث للإستاذ أي تفلق يرسل للكال جنود والتادروش والبعوث من ثلاثوش للإستاذ لما بلاشت فأذناهم السقابة أم كرب يميهونه منه كسو منزلة بمكة مثلا ببوتا لي أعزامهم يبلتنا فتنة تنك وانجل يترى تنك انسرى يترى السو شيطان جا كربه ونكمت على المعرفة شوف مهم وهم الشيطان عيثني عن لهم ثلاثين عيثني عن لهم يكمتنا وتادروا شيء لكال كلاكبوا على السوق قرب هو من كم دمانة؟ ثلثه وينجل ثرتي متانة. يعني أقربهم كرب يميهونه إليه ورسو أعزمهم يبلتان وكالنسوس فتنة فتنة بمفتر متفنقة بمفتر بين الناس بسوش مهكب يجي أحدهم كالنسو عنده كشيطان وعنده سراسة متان لمتان يعني متى أحد هؤلاء الجنود أحد عنده هؤلاء كالنبا كتلاقص الجنود كوتادروتشوس فيقول إلال فعلت كذا وكذا شيطان قال متى أنه وأنه قال أنا يكون دي سرى وأني سرى إلى فيقول إلى شيطان ما صنعت شيئا من ما سرىك ملوه ما صنعت سرىك شيء منهم يعني وانا قلت ليش نقام يسرىكو إذا أنا قلت قربه هنا تكمت ملوه ثم يجيو للن يرمي متى أحد للن يو فيقول إلى ما تركته جان يا الله مبارا ألتوكتم حتى فرقت بينه وبين امرأته ما تركته ألتوكتم حتى اسكى فرقت اسكى لا يدرس بينه بالسنة وبين امرأتي بمس مهكت شوف فيدنيه يا كربوان من هو رسو لا إله إلا الله بان مثل اللايتو كمتا بوتي سدوان شيطان هي السلام لا إله إلا الله أي إبليس أي شيطان يدنيه يا كربوان هذا إيه منه كزو إيه سلايس الرمان بان مثل اللايتو يمتاون يانيا وتادر شيطان ورراسها كربوان تلك سراني سرى تلك وانجلي سرى تدار اللي يبتسنوا بيوتشن يبتسنوا بيسوتشن يتقاجوا شوف تدار مالتكو قلال نقايد الله بقلال زنبلة بقلال مجبابتنا بقلال مسوطان نقايد حلاف الناسنا مسؤوليانا عندنا يتوش من الله مناسبين غبا نكحل تمشي وتعالنا وانت قفان لي تدار ليس ايه يار لم تشوسوا وانت مدفات يار لم تشوسوا تدارنا مسؤوليانا تتياك انكنا نكاح يتاسركو يا الله عرش انتدى التتار يتاسركو بأ الله سمنا سوك شوكو مسكول لنا مزانك إعلان متدرقو سوش اندياقوت متدرقو على فنتنا تلقنا جرنا انجي ما عمين يوصير ملايا ايش بكا يوان سيسكاتي بكا تفاتوا لك اندازي لا لا والله مفاتات وعندما زمر ملايا يوان كلانا جرنا بتا مسكونا جرنا أي إبليس شيطان يدني يا كربوال هذا إيه منه كسوه إيه سرى الرأس وما أتنه ويقول إلى الشيطان نعم أنت أنت أنت نتقول سرى الرأس وأنت نتبوتا من كفاك قال أعمش أعمش يبال صحابة تابعي سليمان بن مهران يبالا سليمان بن مهران يبالا أراه ملكته له أستباله قال فيلزمه أي فيلزمه ورسو راسنا كربوال أي يحتضنه والراسو تمت لكونا تلتك أدركوال ويقربه والراس كربوال منه كسو ويدنه كربال إذا فرق بين المرأة وزوجها ويدنيه يا كربوال إذا فرق كاللاية بين باء المرأة بسيطة وزوجها كبالا فأنا مش نخاللاية تلك وطاية فتوال إهينا قل لي تنكاكي مادت تنيا يتباقا اللهم مفرقا لبن بزي قد دالا إلان هنا الزقاء تحتاج الزوجة الصالحة هنا الزقاء تحتاج تفلق لك الزوجة مست الصالحة يونيكو مست أن تتفقه وقت ما هذا اللبات من مارا اللبات ما وقال اللبات تفقه مالك يعني نقر الفقه مالك لغة وهو الفهم فقه مبال بقام قد يجاو وهو الفهم مردات مالك اصطلاحا معرفة الشيء بدليله لأنه. معرفة الشيء بدليله يعني نقر ونقر بما سجى مواق فقه مبالا فقه مبالا الشيء ما وقال اللبات في هذا الباب بزي باب بزي قدالك قدم تكسونا نقل لي وأنت عيّة متعمد جنك اللبات هذه الحقيقة هي قلتها جلتي وطوى النقر وكذلك عند دارك مو زوجها بالوان وكذلك عند دارك زوجها بالوان وأن يعيى متجنك اللبات مروت اللبات كل واحد هو اللهم ليان لان داشو منهما كنسو وأن ثمة الزاقة ألا عدوا ثلاثة ألا خفيا لتدبك يراك من ملكتك ولا تراه ما تم ملكته الزاقة يوني ثلاثة ألا أن سمت الزاقة عدو ثلاثة ألا خفيا لتدبك تراه يراك يميعك ولا تراه أنت متايو ويجري يمي قواز يمي روتي هنا نو يمي هيد منك أنت مجرى الدم من العروق دم فأنت تبو وين دقوا من دون عرق مبالة تبو مالك سر بدن سر انديمي اندمي هولو دم اندمي شكالكرو هولو شيطان مين هولو اللي ميدل قلنونا متنك كان لبك ينفس يمي يمي نفاي هنا ويوسوس يمي اتراتا يدمو يعني يمي شك انترتا يمي يمي امتا يهونو وكيد انت لا مدفونة جر المياسترنو ويمكر انت لا مدفونة جر المياسترنو كيدنا مكر عندنا كل ذلك يا هلو يمارسه يعني يسرا يتجبرون مارس مارس يعني قال ممكر مسرات يجابه مسرات مارس يعني قال وأنت لا ترى وأنت تسعين يقولون ما يدرقوا يلقي يورغران يسكن مثال في قلبك بكالبوس وقلبها بكالباوسم الوساوس ترتع رجل وسوسا مادرق ويقع يكستال الشكوك ترتعري إلى أن تقع العداوات ثلاثة نسكي كسد رسمان ولا منافذ وله لسو منافذ بزو مسكوس الشالو عديدة يتلاقي بزو يهونو أنت أنديت كنسكا يالليا فكين تلقوا قولوا أنديتوا ما اللايا أنديتوا تهتاري ما مدعو فتنشو نجر فتسمع لك كولا والله صبر ما بقي مثل نجر لي تهتاري ما مدعو بسوغا أسوغا ما إيه هلو من جن مزقات اللبش إيالشنا ولهذا بزينا وبزين مكناتنا جاءت متوال السنة السنة متالج بالتحسين راسا متبك عند اللبن تحسين راسا متبك منه كذا كالسوصوية كشيطان عند دخول البيت بيت القبة من مالك عند اللبن شراسكم تولنا وعند المعاشرة كتلار كمستقى سنو كالشغى سنتنيا كالشغى سنتنيا سن من مالك عند اللبات من مالك عند اللبتم ايه هلو بشريعه بحديث متوال وعند الطعام كتعام جا مقرس البلام من مالك عند اللبات من بلا مبلا من بلا مبلا عند اللبات شريعه بحديث متوال وعند الغد ستنا لدمه من مالك عند اللبات انك ما تقال لك منه بشريعه متوال ايه هلو متبابك يا مالكنا راس متبك بس نقر بشراه مجمرة الله تعالى من دار مرسل الله عبد حديث هذه تقصان وفي كل أمر بقول من جروز من الأمور بنجروز شو اسمه يحتاج من فلج هنا الإنسان سويه إلى تحسين راس متبك نام وقراءة اللبت من الشيطان كشيطان لأن في كل أمر بقول مس من الأمور كنجروز يحتاج من فلج الإنسان سويه إلى التحسين متبك اللبت مرك اللب من شيك سيطان لألا يشاركه عندك السقا يشارك السقا عندك كافر

الذي يا لم يكن يالهونه بعده كسبها لا رجع من ملس مشاركوا عند سبان مش كتالو طلاق كفتات من مرشها طلاق قال يعني عند كفتات ثم ملس يعني يساعدة يعني وروبا متو أهون متو أهون متو بجناء كلا كان ملسات بجناء كلا ملس استقلبة تالي مجمرة طلاق هذا الرجع فرزان مولتني هذا طلاق دمو كهذا الرجع عند بأشرة قم بصوص تنيوالي بصوص كفتات يمكن شعر كفتات لست تملسا مثة تملسا حتى تنكيها زوجيا وغيرا إلى بال أقبتها براسو سلاقو يا سويم براسو سلقو ما أنم سيقفا سيقفا صو ما أنم سيقتل براسو سلاقو براسو قدي أقبتها كذابوها لك كفتات براسو قدي كذابو لتي مجمران بال ما قوات شلالك عند مساكرة الزمو عندي قمتر شعب صوصو كفتات تملسا يعني عن بال ما قوات شلالك يعني كأتي ماذا قاس في اللقاء لم يكن بعده أقوالكم كتب ما يفكر المسلم هي متحلني بباله ورسول الله عليه وسلم كبشا بلوتال يعني عند بقم يقرب بالضرب يبقى عند بقم مستعجر رقول لك يمين مقت عند مقت مستعجر رقول لك حلالي مدق مقت من معرفة لمستاري عند بقنا ميت وصوصي فتاتال اللي أيال كذا هي سوية قادين يومنا ما بقى شقي لهم تدار أقول كنا لعندك أن كسوق أنسى كذابوا على فتاة كذابنا كذابات هي حرام هي إيران يبزبو تكرتا قلت الله مكفكا هي راسنا تي سوى تاري مثلاً قن راسهم اللي أتالا لنا يعني شايف تبغى راسهم كلها في اللوم هي راسهم قادين يا كم الشغل اللي تني أدركو كذا اللي تنا كذابات هي اللوم كوكي أتين كلها تو هاي صرا والله مس هي تفكر عيرنا هي كرك حرام يا الله حمسي سمعتهم كالكبار بعده كذابها رجعة من ملس لم يكن بعده رجعة بطاعة الشيطان شيطان بمكة تلاتشو ايه نقرأ درقاله مما لست دار الله ان دائم من لسا درقاتشو واتباع بمكة وساوثه سم ملقاتشون تلتاروشن ولو ان بهو نورو ان كل هلم واحد اللي ان هلم اللي ان دام داتشو بهونو منها كمنهما كالنسولة تعوذوا بالله بع الله بيتبقوا من الشيطان الذي كسر رحمة كتبارر كشيطان بع الله بيتبقوا أعوذ بالله بلوم راسه وابتعد برك عن نزغات يسوي ملك ومرزوش كذول برك ووساوسه بمسو بمئة ثلاثة من قلب برك لما وقعت أتكثة النبرة تلك ياتينيو الأمور نزاق الدائم لك أنا جاء تكثة سينان دادو يتفاشقوا وإنهم يقول بما كراشي تكثت كولتوا عنده من رزاقة اللبن كان الوقت ما استبع اللبن عنده سنادد بقى فتك وشلاته أنا كذبوا علي ما تعمى علماء الشجاة نشي خلاف اللي بزو قدين علماء يباس التنك عيال خاصنا حرم لا يونش يخسي الله قد وكذبت عندك يونسو متعنا نشي خالو شي خي أنا يكون مستين فتوات هذا الناس فتات قيالة بقى عنده تنهرجيني فتوات هذا شيخ من هذا تعالى يتدفت في ثلاث طوانا اللي يعني قولوا تنهرجي مكين فتانا بس ثمان بتاعهم بس بوسنان وين يني كونجو يني فكر يني فكر تعلم يلا ما هذا مساعد قومنا متواس منا تنا بان شو شيء جمل عندنا شيء ده بقى هاي كتالون مرونتي هي ثامس مثل فتاة تعلم ولا سمينا بالذي كي تنين كاك مالك علم الزينو ثلاثو صوص نجاروش جدهن جد وحزمهن جد صوص نجار كلهم من ذا الله التعليم كلهم قوم نجارهم أكلوا هنا كذاوس في الشين بكلم يون فتاة ثانية خلاص أنا كذاوس فتفتوى. أنا جرّم يوم يوم سبساري يوم لجنة يشالو كله بكر لي بمنهم تدارنا إجازة. بس برا كذا كان لك يوم الشيخ. طب النكاح إجازة مارجان ده. إجازة مارجان النكاح منامن. ما هي هذه شيء حدا القصص نقدر كلدم كلدم كلدم كلدم يلوم كم نقدر كم نقدر يتبادل إجازة مارجان ده. أنا عند صار مستاري للجون. فريش تعلو بلو بالناقر يتحسر على أنا تماري دراسه شيء خارج بعدين هي بعباره ما قالوا ألقى بعدين ماله أشوفه ما بنتهي على الجرعة نمستعجل هذا يني بس لا أنت مشتك مزيكا لك كاتي لسه كم يجانا ولا كذا ماله عندي أنا كنا كذا شيء عندي كاتي له ماله كنيه لكن ده ماله خلاص في سو ثانوي شلون تمسك كلام شالا شو تقول لي أنا شالا بكرس نفسي مسك كلامه أنت يعني تلقي رئيس التهيني على هذا فقا فتالي لا من فتالي رئيس التهيني على هذا كذا قلت تدعى الله مكيحنا انت الله يكالبي اللبما لما وقعت اتكتت من الدولة تلك الاتشينيو الامور قدعوت ولم يحصل ذلك التفرق يا من لا يتكتت من الدولة ولم يحصل اتكتت من الدولة ذلك يا التفرق من لا يتو كم من البيوت سنتيمتوشنات سو حصل تكتت فيها بالذاوس تفرق ملاية بسبب بمثنيات طاعة الشيطان شيطان بمكتلاته يقول له ملاية مدعو ثم كذا يذهب يهدل هذا المفسد إيه يبلاشه مفسد يبلاشه من الشياطين في الشيطانوش إلى إبليس ولا شيطان ولا وأن إبليس يهدل ليزنوا اندكار الزندة منزلته يسوبوتا منه كسو وتقربوا كربا مكانة يسوبوتا شوف بيس من بتمه ليجوشنا الله يتو يا هم مكرا فترو السنة تركوش من الشيطان كيف يدور من دلو كوان من الشيطان قال مكرا رفو السنة قربه إلى مكان إنه السنة ترسو ماتي وتقرب مكانته يسوب وتتكرب عليك من عنده السنة بما أحدثه وفتر ونقر من فرقة من فرقة بين الزوجين بولدت مستوش مهاكل بأن مستناك بمن لا يفك وهنا بالإزقاء ينبغي يتفلق يتبقى الكنيا أن نلاحظه تكرت ما تقال لبن ملاحظة مفيدة ملاحظة تكرت ما تقال تري هنا تكرت ما تقال أن هذا هي العدو وهي ثلاث الخفي يتدبق يهونه الذي السوء يراك يميائك ولا تراه ما تايو صاحبه بالبيتنا خبرة تايو تلمدو عنه خبرة تلمدو مالك لمد واسع تلك يوم سفر المدالة وصاحب تجارب عند ذلك بيوت لي تجارب تجاربنا لم عندما خبرة مالك لم سار يوم السراء مسراء هو اللي نقول لا ينسراء لا أنت مسراء وكلا الكهونة لا أنت نقول لا شروط وقال لك بجاجة مسراء غير خبرة إبالا وكذلك عند ذلك مهينة وانتنو من دولتين يقال من الفرم إذا تجارب عندنا معنا بزوم ترى على غير الله إن هذا العدو وهي ثلاث الخفي تدبكوا الذي يراك ميائك هنا ولا تراه متايو صاحب خبرة بتام لمدان له واسع تفعل لمدان له خبرة له لمدان له وصاحب تجارب العلي تلاعي لمدان له كندمو يكاسنا كم استغل الآن داري عندما بهون قدي يتحدث بمي ورب قدي عن بعض الخبرات الخبرات المستغل عند التلم دوالا إن يأتي تلمد بزامة لمدة اللهم بلو إن يارو سويتش متايكو هنا لدى ودى بعد كثيروش الشركات تلا يدريسوش متايكو هنا شركات مالت زر فابريكا وشين تلالك درجسوش مالتنا فإن أطول تلك رجمه الخبرة تلمد لمدة اللهم شو تلالك درجسوش متايكو هنا فإن أطول رجمه الخبرة لمد قد تصل ويدرسل إلى خمسين حمس ودى حمسة أو ستين إذا مستسى سنة آمتن يونا فابريكا إن يأكل همسة آمتن لم دالن إلا يوسو مستن لم دالن يسرسى لم دالن إلا عندنا درجوش متأكونا مارك إيه إيه راس تلك نظر من يوم منكون إيه ترجد رجي قد دالا يونا موبايل بمفتر لاي سرسى آمت لم دكال لاشو ما يتمي هنا قل مفتر لاشو بيانت دقاقو مفتر تكونا دقاقو مفتر تكونا لم داشو تنكاكي أدر قالو مارك بزينا قل لا يتنكر انتنا لاشو فابريكا يتاوك أنا مارك إيه همسانة الإسلام تعالى فلم دنا لكن لكن خبرة الشيطان الشيطان لم في الإغواء يصويش بماتمم لي والسد بمزقات لي وحرف بماتمم لي الناس يصويش وإيقاع العداوات إيقاع بمسكست بمسكست مسكست لي العداوات ثلاث النسل خبرة لم دنا الآلاف بشوش يمكتن سنوات وشو كم يقتل تلم دواله يصير سامته سامته خمس سامته تلم دواله منو سويك متأم تلقوا تمسكته كونا شيطان دمو بشو كم يقتل أمسك تلم دواله منن بعدنا مسلم ملاي مسلم شبه ملاي فتنا فتنا بمفتر لاي ما كم من الناس سنت سويش ناسو دخلوا جبوا الحفر قدرا جبوا ودفنوا تكبروا وكانوا هون نبرة من أسوأ دعوة الشيطان إيه مثلا دمو يونبت ونبرة مدفو يشيطان ترين تكبرون نبرة ومن آثار وكذلك عند دمو آثار من آثار وتيت ومن آثار إفساده يسو يما بلاشته إيه آثار فانو يبالا آثار فانو وإغوائي بما ما تعلو لي. ولهذا لذي المكنات له يحتاج يفلقا البيت بيت المسلم المسلم بيته هنا إلى أن يحصن إراس ما تبقى اللبت نفسه إراس النفس وأن يسونها ما تبقى اللبات الشام بالتهون مالتنا ويبعدها ما راك اللبت من الشيطان كشيطان الرجيم كالله أزنت يتبرر هنو كالسلام راس ما تبقى اللبت إيه نقر ما تبقى اللبت إيه لنيو بهاري سيكريك كشيطان تنقل كشيطان شكر كزهولو راس ما تبقى اللبت مالتنا زرين نقومونا إن شاء الله كرامي. أي بقاشم ولا نقدم إذا كان هذا هذا بالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجح إن شاء الله. الله تعالى يبارك فيكم. نجح إن شاء الله. الله تعالى وعده ننتظر الله إن شاء الله. لا لا.